الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا زلنا نتكلم عن القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية ووقفنا عند القواعد الأصولية المتعلقة بالمطلق والمقيد ونبدأ بقاعدة اللفظ المطلق يحمل على إطلاقه حتى يرد ما يقيده المطلق معاشر الأحبة هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد بعينه انتبهوا إلى هذا هو اللفظ الذي يدل على الحقيقة من حيث هي من غير قيد بعينه وأما المقيد فهو ما دل على الحقيقة بقيد بعينه وانتبهوا إلى قولي بعينه فمثلا في قول الله عز وجل في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هنا الرقبة مطلقة لماذا؟ لأنها دالة على الحقيقة من حيث هي من غير قيد بعينه فهو لفظ يراد منه إيجاد رقبة أي رقبة ماذا؟ كانت لأن الرقبة هنا لم تقيد بقيد بعينه لكن في كفارة قتل الخطأ يقول الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة هنا الرقبة قيدت بقيد بعينه وهو ماذا؟ الإيمان وأما في كفارة اليمين فقد أطلقت الرقبة ولم تقيد بقيد بعينه إذن هذا هو مرادنا بالمطلق والمقيد والمقيد بيان المقيد ماذا؟ بيان كما أن التخصيص بيان كما أن التخصيص بيان وهناك فرق بين العام والمطلق العام والمطلق يشتركان في العموم والشمول لكن العام عمومه شمولي مستغرق لجميع أفراده وأما المطلق فعمومه وشموله بدلي فليس مستغرقا لجميع ماذا؟ أفراده وإنما يصدق بصورة واحدة فالمطلق يصدق بفرد من أفراده بخلاف ماذا؟ العام فالعام لا يصدق بفرد من أفراده وإنما يصدق بجميع أفراده فعموم المطلق بدلي بمعنى أنه لا تتعدد العين إلا أنه ما من عين إلا ويتناولها ماذا؟ اللفظ المطلق فالرقبة مثلا ما من رقبة إلا ويتناولها اللفظ المطلق لكن المطلق يصدق به رقبة واحدة فأي رقبة أعتقتها تكون ماذا؟ قد حققت اللفظ المطلق ومما يدل على عموم المطلق أنه يصح الاستثناء منه والاستثناء معيار ماذا؟ معيار العموم تقول مثلا أعتق رقبة إلا أن تكون كافرة أعتق رقبة إلا أن تكون كافرة طيب هنا سؤال معاشر الأحبة وهو هل للمطلق صيغة؟ الجواب عن هذا أن للمطلق صيغة وهي النكرة في سياق الإثبات إذا لم تكن على وجه الامتنان إذا جاءتنا نكرة في سياق الإثبات، بمعنى أنها لم تكن في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام، ولم يرد منها الامتنان، فهنا نقول بأن النكرة هنا مطلقة. ويدخل فيها الفعل المثبت، فإذا جاءنا فعل في سياق الإثبات فإنه يفيد ماذا؟ فإنه يفيد الإطلاق. وانتبهوا معاشر الأحبة، ليس المراد بالمطلق عند الأصوليين المطلق من جميع القيود، انتبهوا إلى هذا، ليس المراد بالمطلق عند الأصوليين المطلق من جميع القيود، لأن هذا لا حقيقة له خارج الذهن، وإنما يوجد ماذا؟ يوجد في الذهن ولا يكون موجودا في الخارج. وإنما المراد بالمطلق عند الأصوليين المطلق عن قيد بعينه، كالرقبة هي مطلقة من ماذا؟ من قيد الإيمان دون غيره، دون غيره. والمطلق أمر بالحقيقة الكلية، انتبهوا إلى هذا، أمر بالحقيقة الكلية، كالأمر بإعتاق ماذا؟ بإعتاق رقبة، فإن الواجب رقبة مطلقة لم تعين، رقبة زيد أو عمر أو فلان أو فلان، فالمطلق أمر بالحقيقة الكلية من غير ماذا؟ من غير تعيين، لكن المطلق لا يوجد إلا معينا، لا يوجد إلا معينا، لكن لا يكون معينا في العلم والقصد، فالآمر لم يقصد واحدا بعينه مع علمه أنه لا يوجد إلا معينا. يعني عندما يقول الشارع فتحرير رقبة، هنا أمر بإعتاق ماذا؟ رقبة. طيب هل هو أمر بإعتاق رقبة زيد أو عمر؟ الجواب ماذا؟ لا، وإنما المهم أن تعتق ماذا؟ رقبة، فهو أمر بالحقيقة الكلية، لكن هذا الأمر لا يتحقق إلا بإعتاق رقبة زيد أو رقبة عمر، هو في الخارج لا يوجد إلا ماذا؟ إلا معينا، لكن الشارع لم يأمر بالمعين، وإنما أمر بالحقيقة الكلية، فالأمر المطلق لا يستلزم الأمر بالمعين، فالأمر المطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. إذا كان ذلك كذلك معاشر الأحبة، فالتزام فرد من أفراد المطلق دون غيره يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، ولا يؤخذ من الأمر ماذا؟ المطلق، لأن الأمر المطلق يفيد إيجاد الحقيقة وليس أمرا بمعين، فالأمر المطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد، فمن التزم فردا من أفراد المطلق دون غيره فهو مطالب بالدليل، وإلا كان تشريعا بلا حجة شرعية. لماذا؟ لأن ورود اللفظ المطلق من غير قيد دليل على أن الشارع إنما قصد عملا مطلقا، فمن قيد بلا دليل يكون قد خالف ماذا؟ مقصود الشارع، فيقع في الابتداع. يعني مثلا معاشر الأحبة، الله جل وعلا أمر بالذكر مطلقا، أمر بالذكر مطلقا، أن تذكر الله جل وعلا من غير أن يقيده بهيئة معلومة أو عدد معلوم، فلو أن إنسانا التزم هيئة معينة نقول له ماذا؟ قد وقعت في الابتداع، لأن الأمر المطلق بالذكر لا يستلزم الأمر بالمقيد، فتقييدك لصورة من الصور دون غيرها تلتزمها، يقول هذا ابتداع في الدين ولا يؤخذ من الأمر ماذا؟ من الأمر المطلق. ومعنى القاعدة وهي اللفظ المطلق يحمل على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، أن كل خطاب ورد مطلقا لا مقيد له، فالواجب أن يعمل به على إطلاقه، ولا يجوز لك أن تقيده إلا بدليل ماذا؟ إلا بدليل شرعي. فالتقييد تشريع، كما أن التخصيص ماذا؟ تشريع. ولا مشرع إلا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به إلا عز وجل. فليس لك أن تشرع إلا إذا ورد بذلك النص من الكتاب والسنة، والتقييد تشريع، لأنه كما تقدم أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. القاعدة التي بعدها: كل ما صح أن يكون دليلا شرعيا جاز تقييد المطلق به. هذه القاعدة تتكلم عن المقيدات. ما هي المقيدات التي تقيد اللفظ المطلق؟ تقييد الكتاب والسنة يكون بكل ما صح أن يكون دليلا شرعيا، فكل ما صح أن يكون دليلا شرعيا جاز تقييد اللفظ المطلق به. فيصح تقييد القرآن بالقرآن، وتقييد القرآن بالسنة، وتقييد السنة بالقرآن، والتقييد بالإجماع، وبكل ما صح أن يكون ماذا؟ أن يكون دليلا شرعيا، وقد تقدم ذكر الأدلة. فإذا ثبت كون الدليل دليلا وحجة فإنه يقيد ماذا؟ المطلق. فإنه يقيد المطلق بشرطه، كما سيأتي في القاعدة التي بعد هذه القاعدة. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قول الله عز وجل: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذه الآية قيدت بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيدها بإرادة الله عز وجل. كذلك في قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. هذه الآية قيدت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعن سعد بن أبي وقاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: والثلث؟ والثلث كثير، إلى آخر الحديث. أيضا ما جاء عن عائشة أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، أخرجه البخاري. هذا الحديث قيد أيضا بالسنة، فقد جاء عن أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، أخرجه البخاري. ننتقل للقاعدة التي بعدها، وهي: المطلق محمول على المقيد إذا اتحد الموجب. هذه القاعدة معناها: إذا ورد لفظ مطلق ومقيد واتحد حكمهما فإنه يحمل المطلق على المقيد سواء اتحد السبب أو لم يتحد ماذا؟ السبب. إذن العبرة في حمل المطلق على المقيد باتحاد ماذا؟ باتحاد الحكم، أن يكون حكم المطلق وحكم المقيد واحدا، إلا أنه إذا اختلف السبب يكون حمل المطلق على المقيد من باب ماذا؟ القياس، إن اقتضاه ماذا؟ القياس، إن اقتضاه القياس. أما إذا اختلف حكمهما فلا يحمل المطلق على المقيد مطلقا سواء اتفق السبب أو اختلف السبب. ومحل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة كان من باب النسخ ولم يكن من باب ماذا؟ من باب التقييد. لماذا؟ لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويشترط في حمل المطلق على المقيد شرطان: الأول اتحاد الحكم، الثاني ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد. فإذا كان بين أصلين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل. إذا لابد أن يكون الأصل، أن يكون للمطلق أصل ماذا؟ أن يكون للمطلق أصل واحد. وهنا أنبه معاشر الأحبة إلى أن المطلق والمقيد لهما أحوال. الحال الأولى أن يتحد السبب والحكم، الحال الثانية أن يختلف السبب والحكم، الحال الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم، الحال الرابعة أن يتحد الحكم ويختلف السبب. إن اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد إعمالا للدليلين. وأما إذا اتحد الحكم وسواء اختلف السبب أو اتحد، فالراجح كما تقدم في القاعدة بأنه يحمل المطلق على المقيد. ومن الأمثلة على اختلاف الحكم قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وفي الآية الأخرى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فالله أمر في الآية الثانية بالإيذاء ولم يأمر باستشهاد أربعة والإمساك في البيوت مع اتحاد السبب وهو ماذا؟ الزنا. طيب لماذا لم يحمل المطلق على المقيد؟ لاختلاف الحكم. من الأمثلة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقيد غسل اليدين في الوضوء بالمرافق بينما في التيمم أطلق، ولا يصح هنا حمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. فالحكم في الأول الغسل وفي الثاني المسح. أما إذا اتحد الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد إعمالا للدليلين. ومن أمثلة حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم ما جاء في كفارة اليمين في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا أطلق ماذا؟ الرقبة. وفي آية قتل النفس خطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا يحمل المطلق على المقيد لاتحاد ماذا؟ الحكم، وإن اختلف السبب. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.